قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء متجدد من كل أسبوع من مثل هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم 27 من الشهر الخامس جمادى الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة، نجتمع لدرسنا الأسبوعي مع تفسير القرآن العظيم وكتاب الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، والكتاب الآخر في كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله. التفسير معنا سورة القصص، تحدثنا في لقاءاتنا الماضية وأخذنا شيئا من آياتها، ونستكمل ما توقفنا عنده حيث وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذه الآية هي الآية 38 من السورة، والآية جاءت في سياق الحديث عن قصة موسى عليه السلام حينما أرسله الله إلى فرعون وملئه وجاءهم بالآيات البينات والبراهين والحجج الساطعة على أنه رسول من عند الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعوهم إلى رفع الظلم والفساد في الأرض، ولكن الظالمين أبوا وردوا رسالته وكفروا بها، كما قال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني هذا كذب وسحر مخترق وليس له حقائق، وأنت يا موسى وأخوك هارون كلاكما ساحران. فردوا رسالته وقالوا: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا إلا منكم. فرد عليهم موسى عليه السلام بقوله: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. فبين أنهم أن رسالته حق من عند الله والله أعلم. وهذا الأسلوب عند العرب هو أسلوب قريب من القسم، كأنه أسلوب قسم تأكيد. لما أنت يعني لما تخبر شخصا ثم يقول لك كلامك غير صحيح، تقول الله أعلم، الله أعلم أني ما أقول إلا الحق، فهذا أسلوب تأكيد. فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، الله أعلم، ومن تكون له أيضا عاقبة الدار. فذكرهم بأن ما معه هدى من الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بالعاقبة في الدار الآخرة، ومن تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة، العاقبة الحميدة في الدار، في الدار الآخرة. هل أنا على حق أم أنتم على حق؟ وهذه رسالة لهم، تذكير لهم، إنه لا يفلح الظالمون، فأنتم انظروا في أنفسكم وتأملوا، فإن الظالم لا يفلح مهما فعل. فلما رد عليهم بالحجج القوية الظاهرة انصرف فرعون عن محاجته، لأنه لا يستطيع أن يحاج، فبدأ يموه على الملأ من حوله ويدعي الربوبية والألوهية وأنه هو الإله، وأن موسى كاذب فيما يقوله وليس له إله، وأيضا يكذب على قومه ويدعي هذه الدعاوى الكاذبة ويفتري على الله. قال: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أنا الإله الواحد. وهو يعلم في نفسه أنه ليس بإله، ليس بإله، كما قال سبحانه وتعالى في آيات أخرى مرت معنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أنفسهم متيقنة أن هذا هو الحق، لكنه مجرد جحود خوفا من ذهاب ملكه ومن ذهاب رئاسته. فلذلك يدافع عن ملكه ورئاسته بأي طريق. فقال: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان. هامان هو وزيره، فأوقد لي يا هامان على الطين، يعني أوقد يعني أشعل النار على الطين، أطبخ الطين حتى يكون آجرا، يعني طين ناشف قوي متماسك كالصلصال إذا يبس كالحجر. فقال: أوقد لي على الطين. ثم ماذا قال؟ فاجعل لي صرحا، أي قصرا عاليا أو برجا عاليا. الصرح البرج العالي، الصرح يطلق على الشيء الممتد إلى الأعلى كالأبراج العالية تسمى صروح، والصرح أحيانا يطلق على الأرض الواسعة تسمى صرحا. فلما دخلت الصرح حسبته لجة، الصرح المكان الفسيح الواسع. فهنا قال: ابن لي صرحا، قال فاجعل لي صرحا، لعلي يعني كأنه مستبعد ولا عنده يقين أبد ولا مستبعد، لعلي أطلع إلى إله موسى. إله موسى فقط ولا إلهك وإله الأولين والآخرين؟ فكأنه يعني يموه على قومه وعلى ملأه أن هذا أتى بشيء لم نسمع به في أبائنا الأولين، وهذا يدعي أن له إله ولا حقيقة له، وإنما هو ساحر كذاب مفتري. فلذلك قال: لعلي أطلع إلى إله موسى، أنظر إليه وأقف عليه، وإني لأظنه من الكاذبين. شوف جاءت الجملة مؤكدة بمؤكدات كثيرة. قال: وإني، إن هذه حرف توكيد ونصب، وإني، والجملة إني لأظن جملة اسمية أيضا أسلوب تأكيد، ثم دخول اللام على الفعل لأظنه، هذه كلها جاءت مؤكدة، جملة مؤكدة، يعني كأنه يريد أن يؤكد كلامه: وإني لأظنه من الكاذبين. والظن هنا معناه اليقين، لأن الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك، إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، هذا شك. ويأتي الظن بمعنى اليقين، وهو الأكثر استعمالا في القرآن: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يتيقنون، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني اعتقدت اعتقادا جازما أني ملاق حسابية. فهنا فرعون استعمل الظن بمعنى اليقين، يقول: وإني لأظنه، يعني أنا متيقن إنه من الكاذبين، في ادعائه إلها آخر، أنا الإله، وأظنه كاذبا في دعواه أنه رسول من عند هذا الإله. فلما كان هذه دعوة وتكبر وإعراض واستكبار من عنده، وهو يعرف الحق، ويعني كيف يتصور هذا المسكين سيبنى له صرح ويطلع إلى الصرح ويرى إله موسى؟ هذه العقلية التي أوصلته إلى هذا الحد، كل هذا لأجل أن يحافظ على ملكه وأن لا تذهب رئاسته وملكه. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا كله تكبر. قال: واستكبر هو وجنوده، لأن جنوده معه، وجنوده كلهم أيضا لهم مصالح، لهم مستفيدون، لهم مصالح. واستكبر هو وجنوده في الأرض، الأرض أرض مصر الذي كان يعيش فيها، وهو جنوده في الأرض بغير الحق، استكبارا على غير وجهه بغير الحق. لو جاءك سائل وقال لك: طيب كيف يستكبر بغير حق؟ يعني في استكبار بالحق ولا كيف؟ يعني كيف يستكبر بغير حق؟ يعني هل هناك استكبار بحق؟ نقول: الاستكبار كله مذموم، والتكبر في القرآن كله مذموم، لكن هذا جاء يعني بأسلوب التأكيد، يعني استكبار وأيضا بغير حق، مثل قول الله سبحانه وتعالى: أن قال أخبر الله عن اليهود أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، هل هناك قتل بحق؟ ما فيه قتل الأنبياء بحق، الأنبياء لا يقتلون لا بحق ولا بغير حق، لكن من باب التشنيع عليهم. وهذا أيضا لما يقول استكبر هو جنوده بغير حق من باب التشنيع وبيان أنه يعني زاد في يعني في الاستكبار بغير حق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، الظن بمعنى اليقين، ظنوا أي تيقنوا أو اعتقدوا اعتقادا جازما أنهم لا يرجعون إلى الله، لأنهم ماذا؟ منكرون للبعث والجزاء والجنة والنار، لا يؤمنون بذلك، هم يعيشون الحياة فقط، يأكلون ويشربون وينامون وينكحون كحياة البهائم، ليس لهم هدف ولا غاية في الحياة، ولذلك ما يفكر في البعث ولا الجزاء ولا الجنة ولا النار، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. المؤلف السيوطي هو يقرأ بقراءة غير قراءتنا، نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، هو يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، ولذلك قراءة أبي عمرو البصري وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، لا يرجعون، لا يرجعون بالبناء للفاعل، ونحن نقرأ بالبناء للمفعول. وقراءة المؤلف بقراءة أبي عمرو البصري يعني يوافقه أيضا، هو قال هنا نافع وحمزة والكسائي أيضا كلهم يقرؤون، والمعنى واحد لا يختلف، يعني هم يرجعون إلى الله أو هم يرجعون فالمعنى واحد، لكن الأبلغ يرجعون، لماذا؟ لأنه ليس لهم خيار، يرجعون بقوة، لكن لما تقول يرجعون هم كأنهم يرجعون أو لا يرجعون، يعني لهم الخيار، لما تقول يرجع فلان يرجع إلينا هذا يرجع إن أراد وإن لم يرد لا يرجع، لكن لما تقول يرجع إلينا يعني يؤتى به فيرجع، فقراءة البناء للمفعول أقوى في الدلالة. طيب قال واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أخذناه المراد هنا يعني عاقبناه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يعني عقابه، فكلا أخذنا بذنبه، فالأخذ هنا المراد به العقوبة، قال فأخذناه أي عاقبناه وجنوده، عقبه بأي شيء؟ قال فنبذناه في اليم، أي أن الله أغرقه هو جنوده، كما قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، فأغرقه الله، لأنه لما وصل موسى عليه السلام إلى البحر هو ومن معه من المؤمنين أمره الله بأن يضرب البحر بعصاه، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أصبح طرقا يابسة على عدد قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة، فدخلوا قال الله واترك البحر رهوا، اتركه ساكنا يبسا لا تضربه حتى يعود ماء، لماذا؟ حتى يدخل هؤلاء فيطبق عليهم البحر، قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فلما دخل موسى ومن معه وأوشكوا على الخروج من البحر تبعهم فرعون ومن معه، فلما استكمل فرعون وجنوده ودخلوا في البحر أطبق عليهم فأغرقهم الله سبحانه وتعالى، قال هنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ما هو النبذ؟ نبذناهم، ولماذا جاء التعبير بقوله فنبذناهم؟ النبذ هو الطرح من غير مبالاة، لما تطرح الشيء لا من غير مبالاة تقول نبذته فهو منبوذ، كما قال الله سبحانه وتعالى قال كلا لينبذن في الحطمة، أي يلقى من غير مبالاة، ففرعون ألقاه الله في البحر من غير مبالاة، فنبذناهم في اليم هو ومعه، طرحناهم من غير مبالاة في اليم البحر. قال أهل التفسير المراد به بحر القلزم، وهو المسمى الآن بالبحر الأحمر، لأنهم أتبعوهم مشرقين، قيل مشرقين وقت الشروق، وقيل مشرقين جهة الشرق من مصر، وجهة الشرق من مصر البحر، فلا مانع أن يكونوا هم أتبعوهم مشرقين وقت الشروق وإلى جهة الشرق حتى وصلوا البحر. وقيل هو أطراف البحر، يعني رأس البحر نهاية البحر من الشمال الخليجين، خليج العقبة وخليج السويس. المهم أنهم جاوزوا المنطقة هذه البحر، الله أعلم بالحال. قال فنبذناهم في اليم، قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يقول انظر، ما المراد بالنظر هنا؟ نقول نظر تأمل وتفكر. يقول تفكر وتأمل كيف كان عاقبة الظالمين. ما هي عاقبة الظالمين؟ الخسارة، خسروا الدنيا والآخرة، لم يخرجوا بشيء من ذلك. ولذلك أشد الناس، يعني من أشد الناس عذابا هم قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هم الآن يعذبون، الآن يعذب منذ أغرقهم الله في البحر إلى قيام الساعة يعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا كل صباح وعشية كل مساء إلى أن تقوم، لأن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم. قال فأخذناه، قال وجنودهم فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين حين صاروا إلى الهلاك. قال لم ينتهي الأمر، بل العقوبات متتالية عليهم والذنوب مستمرة، لأن كل من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والعكس كل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. ففرعون سن سنة سيئة هو جنوده، فلذلك اسمع ماذا يقول الله سبحانه، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني ذهبوا من الدنيا وأصبحوا أئمة يدعون إلى النار، هذه عقوبات أشد. قال وجعلناهم في الدنيا أئمة، يقول المؤلف بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية هي آ، ما معنى؟ يعني أن فيها قراءتين، كيف تقرأ؟ قال تحقيق الهمزتين أن تقول وجعلناهم أئمة، أئمة همزة وهمزة، همزة مفتوحة وهمزة مكسورة أئمة. والقراءة الثانية قال إبدال الثانية الهمزة الثانية ياء أئمة، إبدالها لأنها ليست أصلية، ليست أصلية، الأصل الأولى، الأصل إمام الأولى، والثانية زائدة، أو نقول الثانية جاءت مع جاءت بصيغة الجمع. ما معنى أئمة؟ قال رؤساء، رؤساء في أي شيء؟ في الشرك والكفر، يعني لا تظن أن الإمام دائما يكون قدوة في الصلاح، هذا هو الأصل أن الإمام قدوة في الصلاح، إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني إماما في الصلاح، لكن قد يكون إماما في الشر. فقاتلوا أئمة الكفر، أئمة الكفر، ففرعون ومن معه أئمة في الكفر. قال هنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بدعائهم إلى الشرك والكفر يدعون إلى النار، يعني في الدنيا جعلوا أئمة يدعون إلى النار، وكل من اقتدى بهم تبعهم، ويوم القيامة إذا جاء يوم القيامة لا ينصرون، لا يجدون من ينصرهم، يستسلمون لأمر الله، لا ينصرون بمن يستطيع أن يدفع عنهم العذاب، يبقى لا يمكن أن يتخلصوا من العذاب. قال وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، قل أهلكناهم وأتبعناهم لعنة، اللعنة الأصل فيها الطرد والإبعاد عن رحمة الله والخزي والعار. فالله سبحانه وتعالى أتبعهم لما أهلكهم بالغرق وماتوا، أتبعهم ماذا؟ أتبعهم الخزي والعار، فيذكرون بهذا الذكر السيء في كتاب الله وفي أخبار بني إسرائيل وفي كل مكان يذكرون بهذا الذكر السيء. ولذلك قال أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يعني في الدنيا ملعون، في الدنيا ما يعني هم ملعونين في الدنيا ومطرودين من رحمة الله، ولهم الخزي والعار في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة هم من المقبوحين. قال المقبوحين أي المبعدين عن رحمة الله، المقبوح، وأصل القبح ضد الحسن، فهم في قبح ويعني وأمر رديء سيء ومبعدين عن رحمة الله. طيب إلى هنا تنتهي قصة فرعون بإغراقه هو وقومه هو وملأه، انتهى. الآن تنتقل الآيات الحديث عن موسى وعن بني إسرائيل، ماذا جرى بعد ذلك؟ تفضل أخو. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصائر للناس، حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب وهدى من الضلالة لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون يتعظون بما فيه من المواعظ. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ما المراد بالقرون الأولى؟ قال مثل قوم نوح وعاد وثمود وشعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم من الأمم الماضية. يقول لما أهلكنا الأمم الماضية كان الهلاك ماذا؟ كان الهلاك يعم يعني كل من كان قبل، يعني قبل موسى، العذاب يعم يعني إذا كفروا بنبيهم عمهم الله بالعذاب. فأغرق في وقت نوح أغرق كل من على الأرض إلا من ركب في السفينة، وفي وقت عاد أغرق الله أو في وقت عاد أهلكهم الله بالصيحة جميعا فماتوا عن آخرهم بالريح عاد، وثمود بالصيحة، ولوط انقلب عليهم ديارهم وأتبعهم بالحجارة، وكذلك شعيب وغيرهم من الأمم التي أهلكت بالهلاك العام، هلاك عام. لما جاء وقت موسى بعده خلاص ما في هلاك عام، لن يكون هناك هلاك عام. لماذا؟ لأنه شرع الجهاد قتال الكفار، يعني يقاتل يعني يدعو إلى الإسلام لدخول في الإسلام، فمن أبى قاتله. فمن هذا، ولذلك شوف اسمع الآن اقرأ تتأمل الآية. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد بصائر للناس. قال هذه حال، أي هذا الكتاب الذي أنزل الله على موسى هو بصائر، والبصائر جمع بصيرة يعني مواعظ وتذكير للناس. قال بصائر الناس، قال المؤلف هنا جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوار للقلوب، يعني مواعظ وتذكير تحيا بها القلوب. قال بصائر للناس وهدى، أي هذا الكتاب هدى من الضلالة لمن عمل به اهتدى به، ورحمة لمن آمن يكون رحمة عليه، لعلهم يتذكرون أي أن هذا الكتاب فيه الهدى والرحمة والبصائر لهم، لعلهم يتذكرون ويتعظون بما فيه من المواعظ. فهذا مثل ما ذكرنا لكم، أنزل الله الكتاب على موسى وهو التوراة، وشرع الجهاد، ولذلك موسى أمر بني إسرائيل بالجهاد وقتال الجبارين، أمره الله أن يدعوهم للجهاد. حتى ماذا قالوا؟ قال اذهب أنت وربك فقاتل، نحن لا نقاتل. فمن ذلك الوقت شرع، وما بعده شرع الجهاد، ورفع العذاب العام، لا ينزل عذابا عاما أبدا. طيب بعد هذه الآية تأتي الخطابات لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيان حقائق هذه الأخبار، وأن حتى كان تكون رسالة لمن؟ رسالة لأهل مكة المعاندين المكذبين وغيرهم ممن يكذب، أن هذا القرآن منزل من عند الله وأنه غيب من عند الله، وليس محمد يأتي به من نفسه، وإنما هو من عند الله. فتأتيك الآيات الدالة على أن هذه حقائق منزلة من عند الله، ومحمد لا يعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وما كنت يا محمد بجانب الجبل أو الوادي أو المكان الغربي من موسى حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به ولكننا أنشأنا قرونا أمما من بعد موسى فتطاول عليهم العمر طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا خبر ثاني فتعرف قصتهم فتخبر بها ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة ولكن أرسلناك رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك وهم أهل مكة لعلهم يتذكرون يتعظون ولولا أن هذه الآن الآيات التي سمعناها فيها بيان أن هذه الأخبار من عند الله وليس لمحمد يعني علم بها قبل ذلك قبل الوحي ولا لا هو ولا قومه. ولذلك حتى في ليست في هذه القصة في قصص كثيرة، لما ذكر الله قصة زكريا وكفالة مريم قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ما كنت لديهم. وفي قصة يوسف عليه السلام قال الله سبحانه: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهنا قال: وما كنت بجانب الطور، ما كنت بجانب الغربي أي بجانب الطور الغربي أو الجبل أو الوادي من جهة الغرب، ما كنت بجانب الغربي لما أوحى الله إلى موسى بالرسالة، ما كنت يا محمد موجود ولم تسمع ذلك، من أين أتيت بهذه الأخبار إلا بالوحي؟ ما كنت بجانب الجبل أو الوادي الغربي من موسى حين ناجاه وناداه الله سبحانه وتعالى إذ قضينا إلى موسى الأمر أي أوحينا إليه وكلفناه بالرسالة. وما كنت من الشاهدين، ما كنت لا حاضر ولا شاهدا لهذا الأمر فتخبر به قومك. ولكننا أصلها ولكننا فأدغمت النون بالنون فأصبحت ولكننا مشددة. ولكننا أنشأنا قرونا أي أنشأنا أمما من بعد موسى أمما كثيرة حتى إلى وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتطاول عليهم العمر طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي فجئنا بك رسولا يا محمد وأوحينا إليك هذه الأخبار ومنها خبر موسى مع فرعون. وما كنت ثاويا أيضا في أهل مدين، ثاويا يعني مقيما، والمثوى المقام، ما كنت ثاويا ولا مقيما في أهل مدين يعني لا أنت حضرت وقت أن ناجى الله أو ناديناه من جانب الطور الأيمن، ما كنت موجود أنت تسمع المناجات والتكليف بالرسالة. وما كنت أيضا ثاويا مقيما في أهل مدين ترى موسى لما جاء ودخل مدين، ما كنت موجود، ما كنت في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا تقرأ عليهم وتخبرهم بهذه الأخبار، ما كنت حتى تعرف قصة موسى وقصة الأخبار وأخبار الأمم الماضية، ولكن كنا مرسلين، مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. أرسلنا لك هذا، يعني ما معنى المؤلف لما قال هنا ولكن كنا مرسلين لك وإليك؟ كيف لك وإليك؟ يعني هذه لازم نكشفها، لازم نوضحها. كيف ولكن كنا مرسلين لك وإليك؟ ما معناه؟ يعني أرسلنا لك، يعني أوحينا إليك، أوحينا إليك هذا القرآن. وإليك أي أرسلناك، أرسلنا إليك أن تكون رسولا لغيرك، يعني أنت اختارك الله رسولا فأوحى إليك، ثم أيضا كلفك بنقل هذه الرسالة إلى غيرك، هذا معناه. ولكن كنا مرسلين، يعني مرسلين لك بالوحي، ومرسلين إلى قومك بإرسالك أنت إليهم، هذا معناه. قال وما كنت بجانب الطور، أعاد مرة أخرى تأكيدا على أن هذا كله وحي. وما كنت بجانب الطور، الطور هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى. قال إذ، يعني إذ يعني حين وقت، نادينا موسى، يعني ما كنت بجانب الطور. طيب لو جاءك واحد وقال لك طيب يعني الآن ذكر الله في أول قبل، قال وما كنت بجانب الغربي ثم قال بجانب الطور، شو الفرق؟ يعني مؤكد مرة ثانية مرتين، شو الفائدة؟ ولا هذا شيء وهذا شيء؟ يعني شوف الآن الله قال في أول شيء، قال سبحانه وتعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ثم قال وما كنت بجانب الطور، الطور هو الجبل نفسه والغربي هو الجبل نفسه، هل هذا تكرار ولا معنى آخر؟ نقول لا، يختلف. كيف يختلف؟ نقول الأول يقول ما كنت بجانب الغربي إذ أوحينا وكلفناه بالرسالة، هذا واحد. ثم قال وما كنت بجانب الطور إذ أنزلنا عليه التوراة، يعني هذاك في أول الرسالة بدايتها لما أرسله إلى فرعون، وهذا لما ذهب إلى الطور، لأن الله وعده، وعدنا موسى 30 ليلة وتممناها بعشر، فجاءه على الميعاد وميقات ربه فأنزل الله إليه التوراة. يقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ما كنت بجانب الطور عندما أوحينا إلى موسى وكلفنا بالرسالة، وما كنت أيضا عنده لما أنزلنا عليه التوراة. شف قال وما كنت بجانب الطور الجبل إذ نادينا موسى أن يأخذ الكتاب بقوة، ولكن أرسلناك يا محمد، يعني كل هذه الأشياء ما كنت حاضر. طيب وش غير حاضر؟ طيب وبعدين قال لا، هذه كلها أخبار من الله، ثم أكد ذلك قال ولكن رحمة من ربك، يعني أرسلناك لتخبر قومك بهذه الأخبار حتى تكون نذيرا لهم ومحذرا لهم ومبشرا بمن يؤمن ويتبعك. قال ولكن رحمة من ربك، هذه الوحي والرسالة والقرآن ورحمة من ربك، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم العرب، ما أرسل إليهم بعد إسماعيل، ما أتاهم من نذير بعد إسماعيل، العرب ما أتاهم من نذير من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم أهل مكة والعرب، لعلهم يتذكرون ويتعظون أن هذا الوحي وهذه الرسالة في مصلحتهم ورحمة بهم ورحمة بهم. ولكن مع الأسف أنهم لم يقابلوا هذه الرحمة بالفرح والسرور والاستقبال، وإنما قابلوها بالإنكار والاستكبار والرد والعتو والتكذيب. نسمع ماذا يقول. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيه فيقولوا ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف وما بعده مبتدأ، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولا. فلما جاءهم الحق محمد من عندنا قالوا لولا هلا أوتي مثل ما أوتي موسى من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما، أو الكتاب جملة واحدة. قال تعالى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل، حيث قالوا فيه وفي محمد ساحران، وفي قراءة سحران أي القرآن والتوراة، تظاهرا تعاونا وقالوا إنا بكل من النبيين والكتابين كافرون. قل لهم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما من الكتابين أتبعه إن كنتم صادقين في قولكم. فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإتيان بكتاب، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم في كفرهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة، من؟ أهل مكة الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. لولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، بما قدمت أيديهم من الكفر والشرك وعبادة الأصنام. لو تنزل عليهم مصيبة عذاب عام أو يهلكهم الله بعذاب عام، ماذا سيقولون؟ يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لو هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، ما جاءنا رسول، لو جاءنا رسول اتبعناك، فنتبع آياتك ونتبع الرسول الذي أرسل إلينا، فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. يقول لولا أن تصيب مصيبة، فيقول يعني بيصيب ما قدمت أيديهم، فيقول ربنا، يقول أين الجواب؟ جواب لولا، قال محذوف، يعني محذوف وما بعده مبتدأ، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولا. هذا التقدير الكلام، يعني نعيد الكلام مرة ثانية، ولولا أن تصيبهم مصيبة، لولا أن تنزل عليهم عقوبة من السماء، يعني هلاك عام يهلكهم الله، لولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني الله عذبهم بسبب ذنوبهم، لم يعذبهم هكذا وإنما بسبب ذنوبهم، فيحتجون على الله، ربنا أنت أنزلت علينا عقوبة ونحن يعني أذنبنا لكن ما جاءنا الرسول ينذرنا. لولا فيقول يعني فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا يحذرنا عشان ما نستمر على ذنوبنا، فنتبع آياتك ونتبع رسولك ونكون من المؤمنين. يقول لولا أن تصيبهم مصيبة، فيقول كذا لعجلنا عليهم العقوبة، لكننا لم نصيبهم بالعقوبة ولم ننزل بهم ولا نعجل بهم العذاب. لماذا؟ حتى لا يحتجوا، حتى لا يحتجوا، فأرسلنا إليهم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم يذكرهم وينبههم، لكنهم رفضوا، فإذا نزلت بهم عقوبة وقد جاءهم محمد وقامت عليهم الحجة لا عذر لهم. هذا معنى الكلام، لا عذر لهم، يعني قد جاءهم محمد خلاص وأقام عليهم الحجة وبلغهم رسالات ربه وكفروا بعد الرسالة، خلاص ما عاد عندهم حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا نكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق، جاءهم الوحي وجاءهم محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا، وهم يعلمون أنه وحي من عند الله، قالوا لولا أوتي، احتجوا، شفت كيف؟ ما يريدون قبول الرسالة، قال لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يقول أنت يا محمد ما عندك آيات مثل موسى، وين آياتك؟ موسى أعطاه الله اليد وأعطاه العصا وأعطاه موسى تسع آيات، وأنت ما عندك ولا آية، وين آياتك؟ قال القرآن، القرآن حجة معجزة. قالوا لا ما نؤمن بالقرآن، حنا نريد آيات حسية. طيب إذا جئنا بكم الآيات الحسية تؤمنون؟ قوم ثمود طلبوا من صالح أن يأتيهم بآية حسية. قال ماذا تريدون؟ قال نريد، ذهبوا إلى صخرة صماء، قالوا اشقق لنا هذه الصخرة وأخرج منها ناقة عشراء، يعني في الشهر العاشر، حامل في العاشر. فدعا صلى صالح عليه السلام ودعا ربه فانشقت الصخرة أمامهم وخرجت الناقة من الصخرة. هذه معجزة عظيمة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، معجزة عظيمة، فكفروا بها وعقروها وقالوا يا صالح أنت كذاب وأنت ساحر، وتركوه ولم يقبلوا منه، فأهلكهم الله بالعذاب. وهؤلاء يقوم محمد ماذا يقولون؟ يقولون لولا آتيتنا بآيات حسية، لولا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات الحسية، أو على الأقل أنزل عليه كتاب مثل التوراة أنزلت كاملة. أنت ما أنزل عليك الكتاب، تنزل عليك آيات، هذا دليل على أنك أنت الذي تخترعها، ما عندك يعني كتاب ولا عندك آيات حسية. قال الله عز وجل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يقول أنتم كفرتم بالرسالات السابقة أصلا، حتى ليس ابن محمد، أنتم أنكرتم الرسالات وأنكرتم الوحي وأنكرتم الجنة والنار وأنكرتم البعث. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، حيث قالوا فيه وفي محمد لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا موسى ساحر وأنت ساحر. ولذلك قالوا فيه وفي محمد سحران تظاهرا، يعني هذا السحر وهذا سحر تظاهرا، يعني تعاونا، يعني موسى ومحمد متعاونون، كلاهما متعاونان عليهما، سحران تظاهرا. هذه قراءة رواية حفص عن عاصم، وهي قراءتنا. أما قراءة المؤلف فإنه يقرأ قالوا ساحران، يعني موسى وهارون، موسى ومحمد ساحر، هذا ساحر وهذا ساحر. والقراءة الأولى لا، سحران يعني الذي معهم سحر وهذا مع السحر، والمعنى واحد، المعنى واحد. قال تظاهر أي تعاونا، وقالوا إنا بكل، أي بكل النبيين موسى ومحمد كافرون. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد أنتم كفرتم بالقرآن وكفرتم بموسى وكفرتم بمحمد ولم تقبلوا شيء، طيب أعطونا كتاب، هذا كتاب بين أيديكم الآن يخبركم بأخبار لا تعلمونها أنتم، ويخبركم بهلاككم ونجاتكم، وفيه النذار والبشارة لكم، أعطونا كتاب مثل هذا الكتاب. أنتم تقولون محمد قد افتراه، محمد واحد وأنتم قوم كامل، اجتمعوا كلكم وأتوا بكتاب مثله، لن يستطيعوا ولا أتوا ولا بسورة واحدة. ولذلك قال قل فأتوا بكتاب من عند الله، أنتم محمد يدعي أنه على لسانكم أنه يدعي أنه أوحي إليه وأنه أتى بكتاب عند الله، أنتم هاتوا كتاب من عند الله، فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى من التوراة والقرآن، فأهدى منهما أتبعه، أنا أتبعكم فيه، آتوا قرآن، آتوا كتاب عند الله أفضل من القرآن والإنجيل والقرآن والتوراة، وأنا أتبعه معكم، أتبعه إن كنتم صادقين في قولكم، يلا حققوا هذا الكلام، فإن كنتم صادقين. ولن يستطيعوا، لن يستطيعوا من أن يأتوا كتاب من عند الله، مستحيل. وإذا قال بعدها قال فإن لم يستجيبوا لك، يعني هم لن يستجيبوا، مستحيل يأتوا بكتاب، فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإتيان بكتاب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، مجرد اتباع شهوات وأهواء، لا دليل عندهم ولا حجة ظاهرة، وليس عندهم أي كلام إلا مجرد رد الحق واتباع الهوى، يتبعون أهواءهم في كفرهم. قال الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يقول لا أحد أضل، لا تجد أضل عن الهدى ممن يتبع هواه ويترك الحق، يتبعون أهواءهم وشهواتهم ويتركون الحق بغيرهم، لا أضل. ثم قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي لأنهم ظلموا أنفسهم وتعدوا على حدود الله وعلى حقوق الله وعلى رسله فهم ظلمة، والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا ظالمين لا يهديهم الله. المؤلف يقول القوم الظالمين أي الكافرين، ليش؟ لأنهم ظلموا بكفرهم. كفرهم ماذا؟ كفروا بالرسالات وكفروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا كفارا ظالمين لأنفسهم. طيب هنا سؤال عشان نفهم الآيات جيدا، لو جاءك واحد وقال لك الله يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وفي آيات أخرى لا يهدي القوم الكافرين، ومرة يقول لا يهدي القوم الفاسقين، ونجد ظالمين وكافرين فاسقين اهتدوا وأصبحوا أئمة في الإسلام وادعوا إلى الله، كيف نجمع؟ كيف لا يهدي ثم نجد ناس اهتدوا؟ هذا في تناقض، كيف نجمع؟ نقول الآيات التي تنص إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا في ظلمهم، ما داموا في فسقهم وكفرهم لا يهديهم الله، فإذا تابوا وأقلعوا وتركوا عنهم الظلم والفسق والكفر وغيره هداهم الله، هداهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما يبقى على كفره يبقى على كفره ما يهديه الله، لأنه ما زال في طغيانه يعمه ما يستفيد. هذا وجه. أو يحمل على معنى آخر إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين كتبت عليهم الشقاوة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا مكتوب عليه الشقاوة فهو من أهل النار فلا يستفيد أبدا. طيب واصل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ولقد وصلنا بينا لهم القول القرآن لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي القرآن هم به يؤمنون. أيضا نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره، ومن النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام، وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين موحدين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالكتابين بما صبروا بصبرهم على العمل بهما، ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة منهم ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. وإذا سمعوا اللغو الشتم والأذى من الكفار أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره لا نبتغي الجاهلين لا نصحبهم. ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم عالم بالمهتدين. وقالوا قومه إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ننتزع منها بسرعة. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض تجبى بالفوقانية والتحتانية يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل أوب رزقا لهم من لدنا عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أي ما نقوله حق. طيب قال سبحانه وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي من؟ العرب أو قوم محمد صلى الله عليه وسلم وهم قريش كفار مكة. وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، المراد بالقول هو القرآن والوحي، يعني أوصلنا إليهم الوحي. ومعنى وصلنا بينا وأوضحنا وأوصلنا هذا الشيء إليهم حتى وصلهم وبان عندهم وبان. ولذلك المؤلف ماذا قال؟ وصلنا أي بينا، يعني اتضح وبان الأمر، ليس عندهم أي حجة، القول القرآن أوحي إلى محمد فسمعه العرب أو سمعه أهل مكة وبلغهم رسالة ربه لعلهم يتذكرون يتعظون ويتفكرون ويتأملون فيؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فمع الأسف لم يؤمنوا بل عاندوا وكفروا. فذكرهم الله بطائفة من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود أو النصارى، قال الله فيهم ماذا؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن آتيناهم الكتاب، الذي آتيناهم الكتاب هو التوراة أو الإنجيل، اليهود أو النصارى آتيناهم الكتاب من قبل القرآن، هم به أي بالقرآن يؤمنون، يعني يؤمنون بالكتاب، يؤمنون برسالة نبيهم موسى أو عيسى ويؤمنون بمحمد. يقول المؤلف هذه الآية نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بالمدينة جاءه اليهود ينظرون إليه كما أن الناس جاءوا إليه يعني يقابلونه، ومنهم من دخل في الإسلام وأعلن إسلامه، جاء هؤلاء اليهود وأحبار اليهود ينظرون في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم من أحبار اليهود يقول هل هذا نبي العرب الذي ذكر عندنا في التوراة أو في الإنجيل أو ليس هو؟ فيقول أحدهم الآخر والله إنه له، والله إني لأعرف محمدا أكثر مما أعرف ولدي، الذين أتيهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فعبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود وحبر من أحبار اليهود، ولكنه كان أعقلهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني سائلك أسئلة لا يجيب عليها إلا نبي، فإن أجبت فأنت رسول. فسأله عدة أسئلة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل آنفا فأخبرني بها. فلما سمع منه هذه الأخبار قام وأعلن إسلامه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان من أجلاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن سلام وغيرهم ممن أسلم أيضا أسلموا. أو أن أيضا هناك طائفة من النصارى، من نصارى الحبشة، جاءوا إلى المدينة وأسلموا، الذين أنزل الله فيهم وإذا سمعوا في آية المائدة أنزل الله فيهم آيات تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من حق، يقولون ربنا آمنا بما آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأنزل الله فيهم وهم نصارى الحبشة. فالآية هنا الذين آتيناهم الكتاب توراة أو إنجيل من قبله هم به أي بالقرآن يؤمنون بالقرآن ويؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذا يتلى عليهم أي القرآن قالوا آمنا به، صدقوا، عرفوا أنه من عند الله، آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، يعني نحن أسلمنا برسالة أنبيائنا والآن نسلم أيضا ونوحد ونؤمن بالقرآن. قال الله في الثواب ماذا؟ أولئك لهم قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين. كيف مرتين؟ قال لأنهم آمنوا بكتابهم ورسولهم ثم آمنوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بصبرهم على العمل بهذا وعلى العمل بهذا، فهم اتبعوا أنبياءهم ثم اتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة، قال من هم؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وكتابه ثم آمن بالقرآن وبمحمد، فهذا يعني ثلاثة يؤتون أجرهم. من هم الثلاثة؟ قال ثلاثة يؤتون أجرهم، قال رجل آمن بي برسوله وكتابه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يؤتى أجره مرتين، ورجل كان عنده جارية مملوكة فأدبها وأحسن تربيتها ثم أعتقها ثم تزوجها، وهذا يؤتى أجره مرتين، هذا في الحديث. والثالث قال عبد يعني أحسن عمله مع ربه ومع سيده، فأطاع ربه وأطاع سيده فيؤتى أجره مرتين. الشاهد من الحديث هذا أن من آمن بكتابه ثم آمن بالقرآن وآمن برسوله ثم آمن مثل ما فعل عبد الله بن سلام، قال الله فيهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يعني يدفعون ماذا؟ بالحسنات السيئات التي عندهم يدفعونها، يزيلون السيئات بكثرة الحسنات منهم. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، أي يتصدقون بما رزقهم الله من أموال، فهم أهل صدقات وكثرة الحسنات التي تدفع السيئات والإيمان بالكتابين. وخذ أيضا من صفاتهم قال وإذا سمعوا اللغو، سمعوا الكلام الساقط اللغو الشتم واللعن والسب والأذى، إذا سمعوا أعرضوا عنه ولم يدخلوا، مثل ما وصف الله المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، فإذا سمعوا هذا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا نحن نعمل أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. قال المؤلف سلام عليكم يعني متاركة، أنتم في طريقكم ونحن في طريقنا، نحن سلمنا منكم وأنتم سلمون من أذيتكم، سلمتم منا من الشتم فلا تؤذونا، لنا أعمال ولكم أعمالكم، لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا نصحبهم. قال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال هذه الآية نزلت عند كثير المفسرين أنها نزلت في عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب، لأنه مات على الكفر وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع، وكان يعني يدفع عنه كل أذى ويقف معه، فمات النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حرصا على أن يهتدي لكن لم يستطع. قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، ما تستطيع. إذا كان إبراهيم ما استطاع أن يهدي أباه ونوح لم يستطع أن يهدي ابنه، فأنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم، أي عالم بالمهتدين، عالم من يهتدي ومن لا يهتدي. لو سئلت الآن هنا عندنا هدايتان، زين، الهداية الأولى الهداية المنفية، قال إنك لا تهدي من أحببت، والهداية الثانية هداية مثبتة وهي ولكن الله يهدي من يشاء، ما الفرق بين الهدايتين؟ ما الفرق؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي؟ كيف لا يهدي؟ نقول هنا الهداية التي نفاها الله لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يملكها إلا الله، لا يملكها إلا الله. والهداية التي أثبتها الله نفسه قال ولكن الله يهدي من يشاء هداية التوفيق والإلهام، وهي التي يملكها الله، فهذه يملكها الله لا يملكها أحد من البشر. طيب إذا كنا عرفنا هذا، الله أخبر أن محمد يهدي، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف يهدي وهنا قل لا يهدي؟ نقول عندنا الهداية نوعان، هداية إرشاد وتوضيح وبيان، هذه كل يملكها والرسول يملكها، إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضيح وإرشاد وأنت تهدي يعني توضح للناس الحق، وإنك لتهدي، فهذه تسمى هداية الإرشاد والبيان والتوضيح، وهذه ثابتة. والهداية المنفية إنك لا تهدي هداية الإلهام، هذه لا يملك الرسول ولا غيره، أنت ما تستطيع أن تهدي هداية الإلهام وتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله. فخلاصة الكلام أن الهداية على نوعين، هداية الإرشاد والبيان والإيضاح، هذه كل يملكها، كل داعي يملكها، يهدي يعني يرشدهم ويدلهم، وهداية التوفيق والإلهام هذه لله وحده، ما أحد يستطيع أن يهدي. وخلاصة الكلام أيضا حتى نفهم هذه الآية من حيث التطبيق، يأتيك واحد يعني يقول لك، تقول له يا أخي هذا على منكر وهذا عنده كذا وعندك كذا من المنكرات ومن كذا، وأنه لا ويخل بكثير من الفرائض، لا يصلي كذا وكذا، يقول لك الله يهديه، الله احنا ما نملك شيء، الله يهديه، هذا غير صحيح. هذا أنت عليك أن تهدي هداية إرشاد، يعني توضح وتعظ وتذكر وتوجه، والهداية الأخرى التي لا يملكها إلا الله ليست لك، أنت عليك البلاغ. أما ترى المنكر وتسكت تقول الله يهديه، لا، هذا غير صحيح. ابنك لا يصلي في المسجد مثلا على سبيل المثال، أو لا يصلي مطلقا، تقول الله يهديه أنا ما أملك شيء، نقول لا، أن تملك هداية الإرشاد والتوضيح والبيان، عليك أن تناصحه وتذكر وتخوفه، ثم بعد ذلك إذا اهتدى فنعمة، إذا لم يهتدي الله الذي يملك الهداية الأخرى، الهداية الأخرى أنت ما تدري عنها، هذه عند الله، قد يهديه قد لا يهديه، لا تملكها ولا تعلم عنها. لكن لا يعني هذا أنك تقصر. ولذلك تلاحظ بعض الناس إذا جيت إليه وجدت على ممكن، قلت لي يا أخي لا تفعل كذا، قال الله يهديني، الله يهديك جالس، مو صحيح هذا، تهديك إذا بحثت عن أسباب الهداية هداك الله، أما تجلس على منكراتك تقول الله يهديني الله يهدينا ونصلي، هذا غير صحيح. ولذلك لو أصيب بمرض ما قال الله يشفيني وجلس، بحث عن العلاجات يمينه وشمال ولا ترك شيئا. طيب أنت تبحث عن علاجات بدنك ولا تبحث عن علاجات قلبك وروحك التي إذا مت ذهبت إلى النار، فهذا غير صحيح. طيب واصل، أحسن الله إليكم. طيب عندنا، نعم، لا بقي آيات، أحسنت. قال بعدها وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذه حجة باطلة، حجة من؟ حجة أهل مكة، يقول يا محمد نحن الآن نعيش في رغد من العيش وأمن، ومكة نحن نعيش فيها يأتيها رزقها من كل مكان، ولا أحد يتعرضنا، والناس يهابوننا ويحترموننا لأن أهل بيته، فالآن أنت إذا جئت واتبعناك سيقاتلوننا، نتخطف من أرضنا، هذه حجة باطلة، حجتهم الحجة باطلة. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي ننتزع منها بسرعة، يأخذون الناس لأننا غيرنا الدين واتبعناك وأنت ستقاتل العرب فسيقاتلوننا. قال الله سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني ما الذي مكن لكم الحرم الآمن؟ هو الله. فالذي إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم زادكم أيضا تمكينا وأمنا وأمنا. قال يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، يقول غيركم من حولكم الناس يتخطفون يقتلون وأنتم لا أحد يتعرض لكم. وخذ زيادة أنها إذا خرجت قوافل أهل مكة متجهة إلى الشام أو إلى اليمن في رحلتي الشتاء والصيف، وعرفوا أنها خرجت من مكة لا يتعرضون لها أبدا، احتراما للبيت لا يتعرضون لها، احتراما للبيت، هذه نعمة عظيمة، لماذا تجحدون هذه النعمة؟ ويأتيكم نعمة أعظم من هذا وهو رسول من عند الله. نمكن لهم حرما آمنا، قال يجبى على قراءتين، تجبى إليه ثمرات أو يجبى إليه ثمرات كلها جائزة، يجبى يعني يؤتى بها ثمرات كل شيء، يعني مكة تأتيها ثمرات من كل مكان، من كل أوب، يعني من كل فج، رزقا لهم من لدنا، يقول رزق الله ساق لهم من لدنا من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن هذه نعمة من عند الله وأن الله هو الذي ساق لهم، ويجحدون ذلك ولا يعلمون أن ما نقوله حق، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن، كل ذلك حق، ولكنهم جهلة لا يعلمون أن هذا خير، أن هذا خير لهم، لو آمنوا بمحمد لنصرهم الله. ولذلك لما أبوا واستكبروا وامتنعوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وذهب إلى المدينة ونصره أنصار المدينة، يعني أظهر الله دينه على الأرض كلها، ولم ينتظر قومه ولم ينتظر كفار قريش حينما أبوا أن ينصروه. طيب، لعلنا نقف عند هذه الآية، وهي الآية 58، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. إلى اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل فيما بقي من السورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.